الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول النظم رحمه الله. والسلام. ثم الموالة صعيد طهارا، وصلها به وقت حضرا، آخره للرجل آيس فقط تردد الوسط، ومسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتب الباقي، مندوبه تسمية نصف حميد، نقضه مثل الوضوء وجود ماء قبل أمس الله، وإن بعد يجد العلب وقت كخائف للصواراج قدما وزمين مناولا قد عدم. قال رحمه الله: فروضه. سبق أن هذا الفصل فيه، أو هذا الباب اللي هو باب التيمم، فيه ستة مباحث أو ستة فصول، قل كما شئت. الشاهد مؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل ستة من المسائل. واضح سيدي؟ المسألة الأولى سبق الحديث عنها في بيان سبب التيمم، أشار إليها بقوله: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. المسألة الثانية ذكر فيها رحمه الله ما يفعل بالتيمم، أشار إلى ذلك بقوله: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. المسألة الثالثة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يتيمم له وما لا يتيمم له، ما يتيمم وما لا يتيمم له، أشار إليها بقوله: وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. وقفنا في الكلام على المسألة الرابعة، ويأتي الكلام على الخامسة والسادسة. ما هي المسألة الرابعة؟ في بيان، عليكم السلام، في بيان فرائضه وسننه ومستحباته. والمسألة الخامسة في بيان وقته. والمسألة السابعة في بيان ناقضه، نواقض التيمم، وما لا ينقض التيمم ولكن تعاد الصلاة معه في الوقت. واضح المسائل؟ قال إذا المسألة الرابعة في بيان فروضه وسننه ومستحباته. المؤلف رحمه الله في معرض بيان فروضه سيتكلم على المسألة الخامسة اللي هي في بيان وقته. أي وقت يستحب فيه التيمم المختار؟ هل الوقت الأول أو الوسط أو المتأخر؟ هذا سيبينه المؤلف رحمه الله في معرض كلامه على الفرائض، لأن من جملة الفرائض، وهو الفرض الثامن عنده في النظم، من جملة الفرائض دخول الوقت، أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. فإذا تكلم على هذا الفرض سيجره الكلام إلى بيان أي الوقت أحسن. يشترط في التيمم أن يدخل الوقت، ولكن ما هو الأفضل المستحب للمتيمم؟ أن يتيمم أول أو وسطه أو آخره؟ وسيتكلم هناك على الفصل الخامس. واضح الكلام في وقته. وفي الكلام على المستحبات سيذكر رحمه الله الصفة الحميدة، وهي مستحبة على المشهور، هي من المستحبات. الصفة المستحبة ليست شيئا زائدا على المندوبات، بل هي مندوب من المندوبات، وهما مندوبات فقط كما سيأتي بيانه. إذن يلا، فرائد التيمم كم؟ ثمانية، أشار إليها رحمه الله بقوله: فروضه. فروضه أي التيمم، فروض التيمم، وفروض جمع فرض. أولها فروض التيمم، أولها قال فروضه مسحك وجها. إذن أول فرض من فرائض الوضوء مسح الوجه، مسحك وجها. مسح الوجه طولا وعرضا مما هو معلوم في باب الوضوء، مسح الوجه طولا وعرضا بالحد الذي علم هناك في باب الوضوء. فيجب على المتيمم أن يمسح كل وجهه طولا وعرضا، ولا يجب عليه تتبع غضونه، لا يجب تتبع التكاميش عند التيمم، لا يجب أن يتتبع التكاميش إن كان في وجهه تكاميش، ولكن يجب أن يعمم وجهه بالمسح. واضح الكلام؟ المسح يجب أن يعم جميع الوجه، ولا يجب عليك أن تتبع، لأن التيمم رخصة ليس كالماء، بمعنى ليس هناك شيء يجب إيصاله، وإنما المقصود أن تعم وجهك بالماء بالمسح، لتكون حينئذ قد مسحت الوجه. فإن مسحت جزءا منه فقط لا تكون ماسحا لوجهك. إذن لا يصح تيممك إلا بهذا. إذا الفرض الأول من فرائض التيمم مسح الوجه، المراد مسح جزء منه، مسح ثلثيه، مسح أكثره، لا مسحه كله، مسح الوجه كله. مفهوم الكلام فقيه؟ واضح. هل يجب تتبع الغضون؟ لا لا يجب، ولكن المقصود أن تمسح الوجه كله، هذا الفرض الأول. قال رحمه الله: مسحك وجها. ثانيها واليدين، معطوف على قوله وجها والتقدير، ومسحك اليدين للكوع. مسحك وجها واليدين للكوع، اليدين هذا مثنى منصوب بالياء نائبة عن الفتحة، واضح الكلام؟ منصوب هذا ولا مجرور؟ منصوب، معطوف على قوله وجها، تقدير ومسحك اليدين للكوع أي إلى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ بين العضد والكف، هذا العظم الناتئ بين الكف والعضد كيتسمى كوع. فيجب على المتيمم أن يمسح يديه إلى كوعيه، هذا فرض من الفرائض. الكف، مسح الكف، مسح اليد إلى الكوع فرض من الفرائض. مفهوم الكلام؟ إذن الثاني قال واليدين، أي ومسحك اليدين للكوع أي إلى الكوعين. وكذلك مسح اليدين يقال فيه ما قيل في الوجه، يجب على المتيمم أن يمسح يديه كلها، أن يمسح يديه كلها، لا أن يمسح جزءا منها. فإن مسح جزءا منها وترك جزءا لم يمسحه كان تيممه باطلا، لم يجزئه، واضح الكلام؟ إذا ما مسحش الوجه كامل لم يجزئه، وإذا لم يمسح اليدين كليهما لم يجزئه، واضح الكلام؟ إذا لا بد من تعميم المسح لليدين إلى الكوعين في جميع الأجزاء، ولا يجب تتبع الغضون، وإنما المقصود أن تعمم المسح على كل يديك، لا أن تمسح الباطن فقط. ممكن البعض يتيمم ويمسح باطن يديه يكتفي بذلك، لا يجزئه. من مسح جزءا من وجهه أو مسح باطن كفيه أو ظاهر كفيه فقط، أو مسح الباطن وظاهر كف دون الأخرى، كذلك لا يجزئه، لا بد من تعميم المسح على اليدين ظاهرا وباطنا. مفهوم الكلام؟ واضح. هذا الثاني. قال رحمه الله: مسحك وجها واليدين للكوع، أي ومسحك اليدين إلى الكوعين، واضح. الثالث قال رحمه الله: والنية، معطوف على قوله مسحك، فروضه مسحك وجها ومسحك اليدين والنية، معطوف على مسح. إذن ثالثها، ثالث الفرائض النية، وقد سبق الكلام عليها وعلى ما ورد فيها في الكلام على الوضوء، تكلمنا على النية. هذه النية أين محلها؟ متى ينوي التيمم؟ عند الضربة الأولى. النية محلها عند الضربة الأولى، أول ما يضع يديه على الصعيد ينوي. إذا النية محلها عند وضع يديه على الصعيد قبل ما تمسح وجهك. ملي كتوضع يديك على الصعيد ترابا أو حجرا، وسيأتي إن شاء الله بيانه، إذا وضعت يديك على الصعيد على ما تتيمم به تنوي التيمم. مفهوم؟ إذن الثالث النية، ومحلها عند الضربة الأولى. الرابع من فرائض الوضوء، قال رحمه الله: والنية أولى الضربتين، أي وأولى الضربتين، معطوف بحذف العاطف. الرابع الضربة الأولى من فرائض الوضوء، الضربة الأولى معطوف بحذف العاطف. والنية وأولى الضربتين، أي والضربة الأولى احترازا من الضربة الثانية، وستأتي من السنن. الضربة الثانية عندهم في المذهب سنة، والضربة الأولى فرض، واضح الكلام؟ إذن الرابع الضربة الأولى. وما المراد بالضربة؟ هل المراد بالضرب هنا على بابه؟ لا، قصدهم بالضربة وضع اليدين على الصعيد، ماشي المراد الضرب على بابه أن تضرب الأرض، لا لا، المراد بالضرب وضع اليدين على الصعيد على ما تتيمم به، حجرا أو ترابا أو رملا أو سبخة كما سيأتي بيان. إذن شنا هو الضرب عندهم؟ وضع كما بينه الشارح، خليك، والقصد بالضرب وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه، ماشي العصا، هذاك نعم وضع اليدين الضرب. بعضهم، لاحظ، بعضهم حمل كلام الناظم هنا على أن المراد به النية في أولى الضربتين، فجعل أولى متعلقا بالنية، بعضهم شرح كلام الناظم والنية أولى الضربة، لأن قلنا احنا محل النية أن يكون في الضربة الأولى، وهذا تحديد محل النية على ما شرحنا عليه لم يذكره الناظم اعتمادا على شهرته. هذا هو الجواب، جوابنا الناظم لم يذكر محل النية اعتمادا منه على شهرة ذلك. بعضهم قال لك سيدي لا الناظم راه ذكره، قال النية أولى الضربتين، يعني النية في أولى الضربتين، وهذا الوجه مردود، رده ميار رحمه الله في الكبير. والأحسن هو ما ذكرناه أولا. لماذا؟ لأننا إن جعلنا أولى الضربتين متعلق بالنية سيكون في كلام الناظم بيان أمر معلوم ومشهور وإهمال أمر ضروري، وهو التنصيص على فرضية الضربة الأولى. ما غيكونش في كلام الناظم التنصيص على فرضية الضربة الأولى، واخا النية محلها في أولى الضربتين، إذن أين التنصيص على أن الضربة الأولى من الفرائض؟ لا يوجد، ولذلك هذا الوجه مردود. والصحيح أن نقول قوله أولى معطوف بحذف العاطف، والنية وأولى الضربتين، وليس متعلقا بالنية، ولم يذكر محلها اعتمادا على شهرة محلها. مفهوم الكلام؟ هذا أحسن من ممن قال متعلق بالنية، لأنه سيحمل كلام الناظم على ما هو مشهور، ويكون كلامه مخلا بما لا بد منه. واضح جدي؟ وقد رده رحمه الله ميارته في الكبير كما أشار إليه هنا. إذن قلنا الرابع من الفرائض الضربة الأولى احترازا من الضربة الثانية، وستأتي إن شاء الله في السنن. ما معنى الضربة؟ هي وضع اليدين، لا الضرب على بابي. واضح الكلام؟ قال رحمه الله والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة. الخامس من الفرائض الفور، الموالاة وهي المعبر عنها بالفور كما في الوضوء. أش معنى الموالاة؟ بأن يفعل أجزاء التيمم متصلة، فإن فرق بينهما بينها وطال الزمن لم يجزئه. فهمتوا المقصود؟ إن مسح وجهه وطال الزمن ثم مسح يديه إلى الكوعين لم يجزئه ذلك، لا بد من الفور من الموالاة، بأن يفعل أجزاء التيمم في آن واحد في وقت واحد. ولكن إن كان الفصل يسيرا قريبا جاز، إذا كان الفصل قريب مسح وجهه ثم عرض له عارض ما فشغله، وذلك في وقت يسير، وبعد ذلك أتم مسح يديه إلى الكوعين أجزأه لا بأس. ولكن إن طال الزمن لم يجزئه وتيممه باطل لم يجزئ. علاش؟ لأن الفورة، علاش كنقولوا لم يجزئه؟ لأن الفورة فرض من الفرائض، إلى طال الزمن عاد مسح اليدين ديالو لم يجزئ. كنقولوا لي علاش؟ لأن الموالاة بين أجزاء التيمم فرض. أو ضرب يديه على الصعيد ثم اشتغل بأمر حتى طال الزمن وبعد ذلك أراد أن يتيمم لا يجزئه، لأنه يشترط الموالاة. بمجرد ما يضع يديه على الأرض يمسح وجهه وكفيه. إن كان الزمن قريبا بقدر ما تجف الأعضاء المعتلفة أجزأه، وإن كان بعيدا لم يجزئه. واضح الكلام؟ إذن الفرض الخامس الموالاة، الفور بين أجزاء التيمم، أن يفعلها متصلة، بعضها متصل بالآخر، ولا يجوز أن يفصل بينها إلا إن كان الفاصل يسيرا فيغتفر. سأل الكلام؟ قال رحمه الله ثم الموالاة. صعيد طهر، صعيد معطوف بحذف العاطف، وصعيد طهر طهر فيه لغتان، والأحسن في البيت قراءته على لغة الفتح وإن كانت ليست مشهورة. لاحظ طهر طهر لغة، المشهور والكثير طهر بالضم، ولكن في البيت هنا يقرأ على اللغة الأخرى الصحيحة احترازا من مما هو معلوم عندكم من الإيطاء اللي هو من عيوب القافية، ليكون آخر الشطر الثاني أو آخر البيت الثاني موافق لهذا. ثم الموالة صعيد طهارة ووصلها به ووقت حاضر. لو كان في آخره فاعل لناسب أن يقال طهورة، ولكن لما كان آخره حضر فالأحسن أن يقرأ طهارة. ثم الموالة صعيد طهارة ووصلها به ووقت حاضر. نعم السند التوجيه، أحسنت سند التوجيه، يعني الحرف ما قبل الآخر ينبغي أن يكون موافقا لما قبل الآخر في الروي قبله، وهذا فإن لم يكن موافقا فذلك عيب، كي تسمى سند التوجيه، ماشي عيب يرد به الشعر ولكن ينقص من جودته، ماشي بمعنى لا يصح سند التوجيه، ماشي المقصود به أن الشعر لا يصح وهو باطل ومخل، وإنما المراد أنه ينقص من كماله ومن حسنه، ولذلك غير واحد حمله على هذا، صعيد طهر بفتح العين. إذا المقصود قال لك المؤلف رحمه الله السادس، السادس هذا السادس من الفرائض الصعيد الطاهر، صعيد معطوف بحذف العاطف وطهر الجملة نعت، واضح الجملة ديال طهر نعت لصعيد، صعيد من نعته وصفته طهر أي صعيد طاهر، بغينا نفسر النعت بالمفرد صعيد طاهر. ما معنى الصعيد وما معنى الطاهر؟ أولا ما معنى الصعيد؟ الصعيد هو كل ما على الأرض، الصعيد هو ظاهر وجه الأرض كما قال ابن العربي رحمه الله، قال ابن العربي في تفسيره كما سيأتي معكم في أحكام القرآن الذي تقتضيه اللغة ويدل عليه كلام أهل العلم أن الصعيد هو ما ظهر على وجه الأرض، ولذلك غير واحد من اللغويين كالأزهري، الأزهري قال لك الصعيد وجه الأرض، هكذا نفسه الصعيد وجه الأرض أي وجه كان، الصعيد هو وجه الأرض ما علا على الأرض ما ظهر فوق الأرض أي وجه كان، يعني سواء كان ترابا أو حجارة أو رملا أو سبخة، سبخة المراد الأرض المالحة ملحة، كاين بعض الأرض كتكون فوق ما يعلوها هو الملح، أو ثلجا حتى الثلج، نعم كل ما علا على الأرض ثلجا جليدا أو غير ذلك، مفهوم الكلام؟ إذن الصعيد في اللغة هو هذا، وهذا الذي يدل عليه كلام العلماء، وكلام المالكية في هذه المسألة راجح ومختار والله أعلم، خلافا لمن خص الصعيد بالتراب، معروف الخلاف في هذه المسألة معلوم، بعضهم خص الصعيد بالتراب وقال لا يجزئ التيمم بغير التراب، وأقوى ما اعتمدوا عليه هو الرواية التي فيها وجعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا، تربتها طهورا، فقالوا هذا تقييد للمطلق، يعني الروايات التي جاءت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه الرواية مقيدة قيدت لنا المطلق، إذن فيكون المعنى جعلت لي الأرض تربتها طهورا فلا يجزئ التيمم بغير التراب. احنا في المذهب ماذا نقول؟ عندنا في المذهب التيمم بالتراب أولى، هذا لا خلاف فيه، ما هو الأولى إذا سئلت؟ ما الأولى والأحسن، التيمم بالتراب أو بغير التراب؟ بلا خلاف التيمم بالتراب أولى وأحسن، ولكن الخلاف هل يجزئ التيمم بغير التراب مع وجود التراب؟ هذا محل الخلاف، أو مع عدم وجوده. أما كون التراب أحسن فهذا لا إشكال فيه، عندنا في المذهب التيمم بالتراب أحسن. علاش التيمم بالتراب أحسن؟ لأنه لا خلاف فيه، التيمم بالتراب أحسن لأنه لا خلاف فيه، لأنه متفق عليه، وما عدا ذلك ففيه خلاف. إذن قلت أقوى ما اعتمد عليه من اشترط التراب تلك الرواية، وأجيب عنها وردت بأوجه، فبعضهم تكلم فيها سندا ضعفها، وعلى القول بصحتها وهو المختار هي رواية صحيحة، قالوا هذا لقب واللقب لا مفهوم له كما هو معلوم في الأصول، قوله صلى الله عليه وسلم تربتها، التراب اسم جامد ماشي مشتق، والجامد اللقب الذي هو الاسم الجامد في الأصول لا مفهوم له، مفهوم الكلام؟ لا مفهوم له، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. إذن إذا كان اللفظ جامدا لم يكن مشتقا فلا مفهوم له، إذن فقوله صلى الله عليه وسلم تربتها هذه الزيادة المذكورة هنا ليس لها مفهوم لأنها لقب واللقب لا مفهوم له، هذا هو المختار في المسألة. إذن لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لأن الغالب فيما يعلو الأرض التراب، الغالب الذي يعلو الأرض هو التراب، فلذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالتنصيص عليه عدم إجزاء غيره، ليس المقصود عدم إجزاء الغير، وإنما نص عليه لأنه الغالب، فغالب ما يعلو الأرض في الدنيا كلها هو التراب، فذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالتيمم بالتراب لا خلاف في إجزائه وصحته. هل يجوز التيمم بغيره؟ عندنا في المذهب كل ما يظهر على الأرض يجوز التيمم به وهو المختار، سواء كان قلنا ترابا أو حجارة أو رملا أو ثلجا أو سبخة أو سبخة بالسكون والتحريك، يعني كانت الأرض ملحة أو غير ذلك. بل ذكر علماء المذهب أنه إذا وجد شيء متصل، لاحظوا، إذا وجد شيء متصل بالأرض كالخشب أو النبات، شيء متصل بالأرض خشبا أو نباتا، فيجزئ التيمم به عندنا في المذهب بثلاثة شروط. حتى الخشب يجوز التيمم عليه في المذهب بثلاث شروط على المختار. الشرط الأول أن ينفى، أن يعدم غيره، لم يوجد إلا هو، كنت في مكان، كنت محبوسا في مكان أو نحو ذلك ولم تجد إلا ما يعلو على الأرض هو الخشب، إذن عدمت غيره، واحد. الشرط الثاني عجزت عن قلعه، العجز عن قلع ذلك الخشب، الخشب المتصل بالأرض ما قدرتيش تحيده، ما قدرتيش تقلعه. الشرط الثالث ضيق الوقت، بمعنى إن لم تجد غيره ولم تقدر على قلعه وضاق الوقت، لم يبق إلا وقت يكفيك للتيمم والصلاة، فإنك تتيمم به ولا بأس، تيمم بالخشب وتصلي. أو نبات أو نحو ذلك، خشب غير مثال، حديد، نبات، غير ذلك مما هو متصل بالأرض، واضح الكلام؟ أو غير ذلك مما هو متصل بالأرض. إذا لم تجد غيره، عدمت غيره وعجزت عن قلعه وضاق الوقت ولم يبق إلا ما يكفي للتيمم والصلاة، تتيمم بذلك الذي يغطي الأرض وتصلي به. أما الحائط فقد أجازوه في المذهب بلا إشكال، ولكن بشرط، في المذهب الحائط يجوز التيمم به، ولكن عندهم ذلك مشروط بشرط. إذا كان الحائط الجدار من حجارة وتراب طين، إذا كان من طين وحجارة، واشترطوا في الحجارة ألا تكون محروقة، يعني ما تكونش مصنوعة، يعني إذا كان ذاك الحيط البلدي، ألا تكون محروقة وألا يكون المخلوط بهما أكثر منهما، يعني إذا كان الطين ولا الحجر مخلط بمادة أخرى يشترط ألا تكون هي الغالبة، ألا تكون أكثر من الحجارة والطين. فإن كانت الحجارة والطين أكثر من المادة الأخرى ولم تكن الحجارة محروقة جاز التيمم بالجدار، ولا فرق عندهم بين العادم، بين الصحيح العادم للماء وبين المريض، لأنك اللي فرق قال لك لا، المريض يتيمم بالجدار والصحيح اللي ما لقاش الماء يتيمم بالأرض، والصحيح عدم التفريق في المذهب، يجوز أن يتيمم الصحيح العادم والمريض بالجدار إذا كان من طين وحجارة بشرط ألا تكون محروقة وألا يكون ما خالطها أكثر منها، مفهوم الكلام؟ هذا في المذهب، أذكر لكم ما في المذهب. أما في غير المذهب فقد أجاز بعض أهل العلم التيمم بالجدار مطلقا، سواء كان به ما هو معلوم. إذن واضح، إذن قول المالكية في المذهب قديما عام وشامل على غيره من المذاهب، إذ جوزوا التيمم بكل ما علا على الأرض كائنا ما كان، حتى الثلج يجزئ التيمم به، كل ما علا على الأرض يجوز التيمم، كل ما هو من الأرض، أي حاجة من الأرض، من الأرض وكانت ظاهرة على الأرض فيجوز التيمم بها. دليلنا قول الله تعالى فتيمموا صعيدا، والصعيد في لغة العرب كما هو معلوم عندهم الظاهر على وجه الأرض، أي وجه كان في اللغة، الصعيد ما ظهر على وجه الأرض كيفما كان كله كيتسمى صعيد. إذا الله تعالى قال لنا تيمموا صعيدا كيفما كان الصعيد يجوز التيمم به، ورواية تربتها ليست مقيدة للآية، واضح الكلام؟ قال الله تعالى صعيدا طيبا، ما المراد بالطيب؟ فتيمموا صعيدا طيبا، فسره مالك رحمه الله بأنه الطاهر، وعلى هذا كثير من المفسرين، الطيب الطاهر احترازا مما علا على الأرض وكان نجيسا فلا يجوز التيمم به. إذن فيجب في المتيمم به أن يكون صعيدا وأن يكون طاهرا، وهذا معنى قوله، هذا معنى قوله طيبا. ولذلك الناظم شنو قال؟ قال صعيد طهر. أش معنى طهر؟ هذا تفسير لقول الله تعالى صعيدا طيبا، الطيب هو الطاهر كما قال مالك رحمه الله، الطيب والطاهر. وهكذا نص في الرسالة ابن أبي زيد، أبو محمد ابن أبي زيد الخيرواني، نص على هذا في الرسالة، قال الصعيد الطاهر، وهذا تفسير منه للطيب في الآية. إذن فإذا كان ما على الأرض نجيسا فلا يجزئ التيمم به، وحكم ذلك كحكم العادم للخاغي الصعيد النجس كأنه لم يجد ما يتيمم به. وسنتكلم على هذه المسألة. إذن واضح الكلام؟ إذا تأملتم في هذا الفرد، هذا الفرد اللي تكلمنا عليه الآن اللي هو الصعيد، إذا تأملتم فيه تجدونه في الحقيقة ليس فرضا، لا ينبغي أن يذكر من الفرائض، بل ينبغي أن يذكر من شروط الوجوب. هذا ما خصوش يذكر من الفرائض، لأنه ليس داخلا في ماهية التيمم، وإنما هو شيء خارج عن حقيقة التيمم، فخص يكون شرط وجوب، بمعنى يشترط شرط وجوب لوجوب التيمم أن يوجد الصعيد الطاهر، يشترط وجوده، وهذا هو شرط الوجوب، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. يعني الله تعالى جعل الصعيد الطاهر موجبا للتيمم عند الوجود، فإذا لم يوجد فلا تيمم. إذن فخص في الأصل التذكر، ولذلك المحشي قال لك ذكره من الفرائض فيه تسامح، يعني ذكر الصعيد الطاهر من الفرائض فيه تجوز وتسامح، إلا وهو في الأصل شرط وجوب عند التحقيق. ولكن أجابوا عن ذلك، قالوا لا، المقصود بالصعيد الطاهر استعماله، يعني قول الناظم رحمه الله ثم الموالاة صعيد طهورا، أي استعمال الصعيد الطاهر، واستعماله هذا مما في طوق المكلف، استعمالك للصعيد الطاهر هذا هو اللي فرض. وضع الكلام. إذن السادس من الفرائض استعمال المتيمم في تيممه الصعيد، كل ما على الأرض الطاهرة، وهذا تفسير لقوله تعالى طيبا، الصعيد الطيب أي الطاهر لا النجس. هنا تكلم فقهاؤنا رحمهم الله على العادم لما يتيمم به، دابا ذكرنا الأشياء التي يتيمم بها، من عدمها؟ من لم يجدها أصلا، لم يجد ماء، لا نتكلم عليه لأننا نتكلم على المتيمم، والمتيمم إما فاقد للماء أو مريض، لم يجد ما يتيمم به، الصعيد الطاهر اللي كان تكلم عليه ما لقاش، كأن يكون مربوطا مثلا، كان مربوط ولم يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، يداه مربوطتان ما استطاع تيمما ولا. إذن صورة عدم وجود الماء ولا المتيمم ممكنة؟ ممكنة. فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به ماذا يفعل؟ فيه أربعة أقوال في المذهب، في المذهب فقط، داخل المذهب أربعة أقوال. القول الأول قول ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ مالك المعروف، قال يصلي في الوقت ويقضي بعد خروج الوقت، يصلي ويقضي، هذا القول الأول. قول من؟ قول ابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله. ما معنى يصلي؟ يعني في وقت عدم وجود الماء ولا ما يتيمم به يصلي على تلك الحالة، يصلي بلا تيمم ولا وضوء، غير يجي ويصلي، ولكن بعد وجود الماء اش يدير؟ يقضي. وبعد وجود الماء ملي كنقولوا يقضي المقصود خارج الوقت، اما اذا كان غادي يلقى الماء داخل الوقت في اخر الوقت فلا خلاف في انه يتيمم حينئذ، يخلي حتى الاخر الوقت ويتيمم ويصلي. لا دابا كنتكلموا على هذا، لم يجد ماء ولا متيمما حتى خرج الوقت، خرج الوقت عاد ممكن يلقى الماء. القول الاول اللي هو قول ابن القاسم قال لك يصلي على تلك الحاله، بمعنى ما يخليش وقت الصلاه يخرج، ملي ما لقى لا ماء ولا تيمم وضاق الوقت ولم يبق من الوقت الا ما يكفيه للصلاه فانه يصلي على حالته، فان وجد الماء بعد ذلك يقضي. واش واضح الكلام؟ يصلي في الوقت والى لقى من بعد يقضي، ما لقاش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما لقاش توفاه الله فقد برئت ذمته. واضح اش قال؟ هذا القول الاول. القول الثاني قول مالك وهو عكس هذا القول، قال لك لا يصلي ولا يقضي، قول مالك نفسه رحمه الله لا يصلي ولا يقضي، ووجهه ظاهر، لأن الله تعالى اشترط في الصلاة الوضوء أو التيمم، وهذا لم يجد ما يتوضأ به ولا ما يتيمم به فلا تكليف عليه، سقط عنه التكليف. إلا بغينا نقولوا ليه واجب تصلي وخا ما عندك لا تيمم خاصنا دليل، واش واضح؟ الله تعالى قال لنا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وإلا ما لقيناش التيمم لم يذكر الله، إذن فلا تكليف، الأصل عدم التكليف، هذا هو الاستصحاب. إذا القول الثاني قول مالك قال سيدي لا يصلي ولا يعني في الوقت ما يصليش، ولا القلم بعد خروج الوقت لا يقضي، علاش؟ لأن وقت الصلاة خرج وهو مكلف بأدائها في الوقت، فلما خرج فلا قضاء عليه. واش واضح الكلام؟ لا يصلي ولا يقضي. القول الثالث قول أسبغ. أسبغ قال يصلي ولا يقضي، يؤديها في الوقت، وإن وجد الماء بعد خروج الوقت فلا يقضي. إذا القول قول أسبغ من المالكية، إيش قال سيدي؟ يصلي ولا يقضي، يؤدي يعني يصليها في الوقت، وإن وجد الماء بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، صافي صلى. كان في تلك الحالة مكلفا بما يستطيعه، اللي استطاعوا راه داروا، ولما خرج الوقت ارتفع التكليف. القول الرابع قول أشهب، عكس هذا القول، إيش قال سيدي؟ لا يصلي، وإن وجد الماء بعد خروج الوقت يقضي، يقضي ولا يصلي. قال لك سيدي ما لقى، هذا قريب من قول مالك، غير مالك قال لك لا يقضي، وهذا قال لك لا، إلا لقى الماء يقضي. ديك الساعة ما لقاش الماء فلا تكليف عليه، ولكن ملي لقى الماء ولو خرج الوقت أو وجد ما يتيمم به، ماء أو ما يتيمم به، فإنه واضح الأقوال الأربعة. إذا القول الأول قول ابن قاسم يصلي ويقضي، القول الثالث قول مالك لا يصلي ولا يقضي، القول الثالث قول أسبغ يصلي ولا يقضي، القول الرابع قول أشهب لا يصلي ويقضي. معروفة يعني معروف البيتان في نظم هذه الأقوال الأربعة، مشهورة عند طلاب العلم. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأسبغ يقضي والقضاء لأشهب، والأسبغ يقضي والأداء لأشهب. إذا العكس، ما قلت لكم أسبغ وأشهب، العكس. أسبغ قال يقضي ولا يصلي، وأشهب قال يؤدي يصلي ولا يقضي. قال ومن لم يجد ماء ولا متيمم، لم يجد شيئا منهما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، في المذهب يصلي ويقضي، القول الأول عكس ما قال مالك لا يصلي ولا يقضي، وأسبغ يقضي والأداء لأشهب. أسبغ قال يقضي يعني ولا يصلي، وأشهب العكس قال يؤدي الأداء يعني الصلاة في الوقت، يصلي ولا يقضي والأداء لأشهب. بل وفي المذهب أيضا قول القابسي، القابسي من علماء المذهب، قال يومئ بيديه ووجهه إلى الأرض ويصلي، الإيماء. قول الخامس يومئ، أدى لم يستطع التيمم، كان مربوطا ذو الربط، قال لك يومئ بيديه وبوجهه إلى الأرض، يشير بوجهه إلى الأرض وبيديه إلى الأرض ويصلي، وكأنه قد تيمم، بمعنى هذا الذي استطاعه، فإذا أماء بوجهه ويديه إلى الأرض فكأنه تيمم، هذا مستطاعه، فإذا يصلي بذلك التيمم، واضح؟ هذا قاله القابسي بالسين من علماء المذهب أيضا. قال وللقابسي ذو الربط، عندكم البيت هذا؟ وللقابسي ذو الربط زيد يومي، وللقابسي ذو الربط يومي يومي لأرضه، وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه زيد بوجه وأيد مطلبا، نعم بوجه وأيد للتيمم مطلبا، هذا زيادة على البيتين المذكورين، واضح الكلام؟ بالصاد، بالصاد، أسبغ من علماء المالكية بالصاد، عندكم السين في النسخة؟ هو الصحيح، واضح سيدي هذه الأقوال؟ إذن السادس من فرائد الوضوء إيش؟ استعمال الصعيد الطاهر، وقد سبق شرحه. السابع من الفرائد قال رحمه الله صعيد طهورا طهر ووصلها به، وفي بعض النسخ ووصله به، وكلاهما صحيح. ووصلها به واضح، وصلها أي الصلاة به أي بالتيمم، ووصل الصلاة بالتيمم، وفي بعضها ووصله به أي وصل التيمم به أي بما فعل به، وصل التيمم به أي بما فعل به. والذي يستباح التيمم به شنو هو؟ الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة. الشارح عنا ميارا صغير على الصلاة في النية، قال لك وينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، كينوياش بتيممه استباحة الصلاة التي كان ممنوعا منها لحدثه، كان محدثا حدثا أكبر جنوبا أو كان محدثا حدثا أصغر، فلا يمكنه استباحة الصلاة، ممنوع منها لوجود الحائل المانع له هو الحدث، تيممه يبيح له الصلاة، يستبيح بتيممه الصلاة. والصحيح أن هذا ليس خاصا بالصلاة، نقول استباحة الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك مما الطهارة شرط فيه، أو قراءة القرآن على مذهب من يشترط الطهارة الكبرى أو الصغرى فيه، فكل ذلك يستباح بالتيمم عندنا في المذهب. واضح الكلام؟ إذن في بعض النسخ ووصله أي التيمم به أي بما فعل له، وصل التيمم بما فعل له، وهذه النسخة أحسن لأنها أشمل، تشمل الصلاة وغيرها. ووصله أي ووصل التيمم به أي بما فعل له من صلاة أو طواف أو نحوهما، بما فعل له مما تشترط فيه الطهارة الكبرى أو الصغرى. وتعلمون أنه في النية كما سبق، حتى دابا تكلمنا على ينوي كذا وكذا، في النية كما سبق يجب على المتيمم أن ينوي إزالة الحدث الذي تلبس به، فإن تلبس بالحدث الأكبر وجب أن ينوي بتيممه رفع الجنابة، وإن كان متلبسا بالحدث الأصغر ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر، وضع على حسب. بل قالوا إن نسي أنه جنوب وحتم منسى أنه كان جنوب وقصد بتيممه رفع الحدث الأصغر لم يجزئه، لا يجزئه، لا بد أن ينوي إزالة الحدث الأكبر وهكذا. فينوي المتيمم رفع الحدث على حسب ما تلبس به، إن كان محدثا حدثا أصغر ينوي إزالة الحدث الأصغر، وإن كان محدثا حدثا أكبر ينوي رفع الحدث الأكبر. فإن نقض تيممه، إذا التيمم ديالو انتقض، لاحظ لما تيمم ارتفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، ارتفع ولا لا؟ قال لك غير كيصدر منه ناقض من نواقض وضوء كيرجع الحدث مرة أخرى، يرتفع الحدث. فإن صدر منه ناقض، خرجت ريح أو بول أو لسلس، أو صلى فردا على مذهبنا لأن الفرد الواحد هو الذي يكفي، حينئذ يرجع الحدث مرة أخرى. فإن أراد رفع الحدث المرة الثانية ليصلي صلاة أخرى وجب أن ينوي نفس النية التي سبقت، إما رفع الحدث الأكبر أو الحدث، أي أن الجنابة أو الحدث الأصغر يرجع بعد زواله بناقض، بعد زوال الطهارة بناقض، ماشي لا رفعته المرة الأولى صافي مشى، لا راه كيرجع. مفهوم الكلام؟ إذن يقول رحمه الله ووصلها به أي وصل الصلاة بالتيمم. إذا الفرض السابع من فرائض التيمم أن يكون التيمم موصولا بالصلاة، ولا يجوز التفريق بينهما، أن يكون التيمم موصولا بالصلاة. مفهوم الشرط لعله واضح يا كثير. أن يكون التيمم موصولا بالصلاة، فلا يجوز الفصل بينهما بفاصل طويل، إن كان الفصل يسيرا لا بأس، وإن لم يكن يسيرا فلا يجوز. من تيمم في أول الوقت وأراد أن يصلي في آخر الوقت يجزئه؟ لا يجزئه، لا بد أن يكون التيمم متصلا بالصلاة. علاش؟ لماذا قالوا ذلك؟ قال لك لأن التيمم طهارة ضرورية، تيمم طهارة ضرورية كان فعلها عند الضرورة، هي ماشي أصل. قالوا ولا ضرورة لفعلها منفصلة عن الصلاة، ما كاينش شي موجب يوجب عليك أن تتيمم الآن وتصلي الظهر، خلي حتى يوصل الظهر وتيمم، حتى تبغي تصلي وتيمم. مفهوم الكلام؟ قالوا لأنها ضرورة ولا ضرورة لفعلها منفصلة. مفهوم الكلام؟ إذن الفرض السابع أن يكون التيمم متصلا بالصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، وإحنا قلنا الصلاة أو غيرها مما تشترط في الطهر. والصلاة هنا شو المقصود بها؟ مطلق الفرض أو النافلة، تقدمي وجاز للنفل ابتداء خاصه يكون متصل بها، ويصلي بها من النوافل ما شاء. أما الفرائض فلا يصلي بالتيمم فريضتين. وهذا علاش قلنا فيما مضى لا يصلي بالتيمم فريضتين؟ لأجل هذا الشرط، لأجل هذا الشرط. لاحظوا ايش كنقول الآن، يشترط أن يكون التيمم وصولا بالصلاة، فإن صلى بتيممه صلاة وصلى فرضا وصلى بنفس التيمم فرضا آخر، فالفرض الثاني الصلاة الثانية الفرض باطلة على المشهور في المسألة، خلاف في المذهب معروف، المشهور عندهم أن الصلاة الثانية باطلة. علاش؟ لأنها ما موصولاش بالتيمم، هذه الأولى موصولة بالتيمم وهذه الثانية ليست موصولة، فوصل بينها وبين التيمم بصلاة أخرى. أما النوافل فقالوا يصلي ما شاء، ولكن بشرط أن تكون في آن واحد، تكون متصلة في وقت واحد، يصلي ما شاء من النوافل. مفهوم؟ إذن الفرض السابع وصل التيمم بالصلاة. قال رحمه الله ووصلها به أو ووصله به، ثم قال ووقت حضر، هذا الفرض الثامن وهو الأخير، وقت حضر، دخول الوقت، وقت حضر، الجملة دي الحضر نعت للوقت، وقت حاضر. وما معنى حضر؟ دخل. إذن فيشترط في التيمم دخول الوقت، فلا يجزئ التيمم قبل دخول الوقت. فرض لا يجوز أن تتيمم لفرض إلا بعد دخول وقته، فإذا تيممت له قبل دخول وقته فلا يجزئ. فإن قيل ما الفرق بين هذا الفرض والفرض الذي قبله؟ الفرق بينهما واضح، لا ليس متلازيا فكان ينفك أحدهما عن الآخر. لا يلزم من كونه متصلا بالصلاة أن يكون في الوقت، ولا يلزم من كونه في الوقت أن يكون متصلا بالصلاة. ممكن واحد تيمم بعد دخول الوقت ولكن أخر الصلاة إلى آخر الوقت، تيمم مع أول دخول الظهر وأخر صلاة الظهر إلى آخر وقت الظهر، وجد الوقت ولكن هل وجد الوصل؟ لم يوجد. شخص تيمم قبل دخول الوقت بهنيهات، قبل من دخول الوقت، بل نفرض احنا صورة وقد ذكرها الشارح أنه فعل بعض أجزاء التيمم خارج الوقت وبعض أجزاء التيمم داخل الوقت ثم صلى، وجد الوصل ولم يوجد دخول الوقت، إذن فلا تلازم بينهما، ينفك أحدهما عن الآخر، فلا بد من الأمرين حتى يدخل الوقت ويكون التيمم متصل بالصلاة. فإن كان موصولا بالصلاة ولم يدخل الوقت فلا يجزئ، وإن كان بعد دخول الوقت وليس موصولا بالصلاة فلا يجزئ، لا بد من الأمرين، ولذلك نص عليه ما ماشي بحال يكون بعد دخول الوقت وأن يكون موصولا. مفهوم الكلام؟ المؤلف رحمه الله لما ذكر لنا أن الفرض الثامن دخول الوقت، لاحظ كأن سائلا سأل، تشوفت النفس، لأن الوقت ديال الصلاة كما نعلم موسع، وقت الصلاة وقت موسع غالبا. اش معنى موسع الوقت ديال الصلاة؟ اش معنى موسع؟ يكفي لفعل تلك العبادة للصلاة ولفعل ما هو مثلها من جنسها. الوقت ديال الصلاة ولله الحمد الله تعالى ما ضيقش علينا، جعلوا لنا موسع. ومعروف في الأصول الفرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع. الوقت الموسع هو الذي يكفي لفعل تلك العبادة أو لفعل العبادة مرة أخرى من جنس تلك العبادة. الوقت الموسع ممكن تفعل تلك العبادة وتفعل غيرها من جنسها داخل الوقت، إذا كتسمى وقت موسع. وإذا لم يمكن فعل جنس العبادة في وقتها فهو وقت مضيق، كصوم رمضان. صوم رمضان ما يمكنش تصوم رمضان وتصوم معاه شي حاجة أخرى داخل رمضان، هذا وقت مضيق. الموسع ممكن تصلي الظهر وتعاود تصلي صلاة أخرى في وقت الظهر، إذا تفعل جنس العبادة اللي هي صلاة. إنه ممكن قائل يقول لي نصوم ونقرأ القرآن ولا نذكر، لا كنقصدو من جنس العبادة، هذا وقت موسع. إذا لاحظوا وقت الصلاة وقت موسع، والمؤلف رحمه الله قال لنا من الفرائض دخول الوقت. ما هو الأحسن؟ كأن سائلا منكم سأل، مزيان حتى يدخل الوقت وعاد نتيمه، ولكن شنو الأحسن؟ نتيمم ونصلي أول الوقت، أو نتيمم ونصلي وسط الوقت، أو نتيمم ونصلي آخر الوقت؟ لاحظوا الجواب، ملي كنقولوا ما هو الأحسن إلى كتفهموا كل ذلك جائز. نعم كل ذلك جائز، ولكن شنو الأفضل المستحب؟ هو التفصيل الآتي آخره للراجل، هذا تفصيل مستحب ماشي واجب. بمعنى من كان آيسا وصلى آخر الوقت جاز، ومن كان راجيا وصلى أول الوقت جاز، ولكن شنو المستحب الأولى؟ التفصيل الذي ذكر المؤلف. إذا لما كان وقت الصلاة موسعا في الغالب، وكان المتيمم على ثلاثة أحوال، قسم الناظم رحمه الله أحوال المتيمم والأولى والأحسن له على حسب حاله. قسم لنا وذكر لنا المستحب والأولى في حقه، المندوب في حقه على حسب حاله. إذن هذا التقسيم مستحب لا واجب. إذن ما هو الأولى والأحسن؟ دابا احنا عرفنا أن دخول الوقت فرضي، شنو الأولى؟ نتمه في أول الوقت ولا في وسط الوقت وفي آخره؟ ما هو الأحسن؟ فيه تفصيل، ما نقدرش نقول الأول هو الأحسن ولا آخر فيه الأولى للمتيمم فيه تفصيل، الأحسن للمتيمم فيه تفصيل، على حسب المتيمم يختلف الحكم على حسب المتيمم. أحيانا كيكون الأول الوقت هو الأفضل، وأحيانا يكون آخر الوقت أحسن، وأحيانا يكون وسط الوقت أفضل، على حسب إيش؟ المتيمم. مفهوم الكلام؟ بيان ذلك، المتيمم إما أن يكون راجيا لوجود الماء وما في معناه، وإما أن يكون آيسا من وجود الماء وما في معناه، وإما أن يكون مترددا شاكا، ولكل حالة حكم مستحب. الراجي، أولا قلنا الراجي يعني المتيمم، من هو الراجي؟ الراجي هو المؤمل وجود الماء، الذي يغلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت. شوفوا انتبهوا، هذا الوقت اللي كنتكلموا عليه، متى أطلق الوقت هنا وتكلمنا على الوقت في هذا التفصيل؟ فالمراد به الوقت المختار، لا الوقت الضروري. المراد بالوقت هنا اللي كنتكلموا عليه عموما اش من وقت؟ الوقت المختار. شنو هو الوقت المختار؟ هو الذي يكفي لفعل العبادة ولغيرها من جنسها، هذا كيتسمى وقت مختار. الوقت الضروري شنو هو؟ الوقت الضروري هو الوقت الذي لا يكفي إلا للتيمم والصلاة، ما بقاش لك الوقت إلا واحد الجزء غادي يكفيك باش تتيمم وتصلي، هذا كيتسمى وقت ضروري، وما عداه وقت مختار. هذا التفصيل اللي كنتكلموا عليه، على أي وقت؟ المراد بالوقت الذي قسمه المؤلف إلى 3 أقسام الوقت المختار. أما الوقت الضروري فلا خلاف ولا تفصيل أنه يجب على المتيمم أن يتيمم ويصلي على أي حال كان. إذا كان الوقت ضروري ما كنشوفوش راجي آيس متردد يتيمم ويصلي بلا تفصيل، واضح الكلام؟ إذا إذا كان الوقت ضروري لا نفقه، شنو يدير المتيمم؟ إذا كان الوقت ضروري لا يكفي إلا للتيمم والصلاة، فيه تفصيل؟ لا تفصيل فيه، يتيمم ويصلي، واش مفهوم الكلام؟ إلى واحد محتاج للتيمم من أهل التيمم ولم يبقى إلا وقت يكفيه لتيممه وصلاته، واش هذا يؤخر لا يقدم ولا يتوسط؟ لا تفصيل فيه، يجب عليه أن يتيمم ويصلي ليدرك الوقت. إذا هذا التفصيل المذكور معنا تفصيل في ماذا؟ في الوقت المختار، إذا كان الوقت اختياريا لا اضطراريا. مفهوم الكلام؟ وضع الفقه. إذا لك الوقت اضطراري لا تفصيل، يتيمم مطلقا راجيا آيسا مترددا يتيمم ويصلي. هذا التفصيل في هؤلاء الثلاثة إنما هو في الوقت المختار، مزيان، الوقت الاختياري، يعني مازال عندك تصلي دابا ولا من بعد، ولا عندك أجزاء ممكن تصلي فيها داخل الوقت. إذا قلنا أول هؤلاء الراجي، شكون الراجي؟ الذي غلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت بعد أول الوقت، اللي كيغلب على ظنه أنه غادي يلقى الماء، هذا هو اللي كيتسمى الراجي، ولكن ماشي غادي يلقى الماء خارج الوقت، لا غير يلقى الماء قبل ما يخرج وقت الصلاة، هذا هو اللي كيتكلموا عليه. الراجي أي المؤمل وجود الماء قبل خروج الوقت، مثلا واحد كيغلب على ظنه أنه قبل ما يخرج الوقت راه غادي يرجع الماء، ولا غادي يجيب ليه واحد الماء، ولا غادي يلقى يقطع واحد المسافة وغادي يلقى الماء، عارف الماء كاين في واحد البلد ولا في واحد القرية ولا في واحد المكان، فيغلب على ظنه أن يجد الماء قبل خروج الوقت. كمن كان مسافرا مثلا، ممكن تكون مسافر وما عندك ماء ولم تجد ماء، ولكن عارف راه كاين واحد المكان فيه الماء وغادي تلقاه قبل من خروج الوقت، هذا المقصود. إذا هذا الشيء كيتسمى الراجي. ماذا يفعل هذا الراجي؟ شنو المستحب في حقه؟ الأحسن أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذا الأحسن، ما يصليش في أول الوقت. علاش؟ أنه في أول الوقت ما عندوش الماء. الأحسن يخلي الصلاة إلى آخر الوقت. علاش كان هذا هو الأفضل في حقه؟ مع أن أول الوقت أيضا له فضيلة. قالوا لأن فضيلة الماء آكد من فضيلة أول الوقت. أول الوقت عنده فضيلة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها، زين، ولكن شنو هو الآكد؟ فضيلة الماء أو فضيلة أول الوقت؟ فضيلة الماء، لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها، كما ذكر الوحشي. الفضيلة ديال الماء متفق عليها والفضيلة ديال أول الوقت مختلف فيها. إذا شنو الأحسن؟ يصلي بالماء ولو كان في آخر الوقت لا بأس. واضح الكلام الفقهي؟ إذا الراجي الذي يؤمل ويغلب على ظنه وجود الماء أحسن يأخر، ولو فاته فضيلة أول الوقت فلا إشكال، لأن فضيلة الماء أحسن وآكد من فضيلة أول الوقت. لاحظوا إذا كان الراجي، شوفوا انتبهوا، إذا كان الراجي هذا المؤمن الذي يغلب على ظنه أنه يجد الماء يستحب أن يؤخر، الموقن من باب أولى، الموقن من باب أولى، هذا غير الذي يغلب على ظنه أنه غادي يلقى الماء يستحب أن يؤخر، فالموقن من باب أولى يستحب له ذلك. واضح الكلام؟ هذا هو الراجي. الثاني الآيس ضد الراجي، الآيس ضد الراجي. شنو هو الآيس يا سيدي؟ هو الذي انقطع رجاؤه. الآيس في اللغة ضد المؤمل، ضد الراجي، هو الذي انقطع أمله، انقطع رجاؤه، أو غلب، أو ما في معناه. شنو ما في معناه؟ الذي غلب على ظنه عدم الماء. الآيس الفقهي من يجزم ويقطع بعدم وجود الماء ولو في آخر الوقت، كان عارف راسو فين كاين، هو عارف راسو ولا وغيوصل آخر وقت ما غيلقاش الماء، هذا كيتسمى آيس، انقطع أمله، ما عندوش رجاء وجود الماء. وفي معناه الذي يغلب على ظنه عدم الماء، حتى هو داخل فيه. لاحظ كي يدخل معنا في الآيس، الذي انقطع أمله والذي يغلب على ظنه عدم الماء بجوج. علاش قالوا؟ لأن غلبة الظن، لأن غلبة الظن لها حكم اليقين في فروع كثيرة، ذكره ميار رحمه الله، وهذا معلوم عندنا في القواعد الفقهية. والظن في العبادة المعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ. إذن قال لك سيدي الآيس، شكون الآيس في اللغة؟ هو الذي انقطع رجاؤه، أيقن عدم وجود الماء في آخر الوقت، ما غيلقاش. وفي معناه، قلت وفي معناه، ويشترك معه في الحكم، شكون؟ الذي غلب على ظنه عدم الماء، الذي يغلب على ظنه عدم الماء. علاش يدخل معه؟ لأن الظن له حكم اليقين في فروع كثيرة، بل هذه قاعدة فقهية، الظن في العبادة معتبر وحكمه حكم اليقين. وكذلك يدخل فيه، يدخل في الآيس المريض، المريض الذي لا يرجو برأة. واحد كان مريض في أول الوقت ويغلب على ظنه أنه غادي يبقى مريض، المكين هذا ماشي الماء موجود، المكين ولكن لا يقدر على استعماله، وكيغلب على ظنه أنه غادي يبقى مريض. إن كان موقنا فلا إشكالا، باب أولى. حتى إذا كان كيغلب على ظنه أيضا، إن كان يغلب على ظنه أن مرضه لن يزول، يتيمم أيضا في أول الوقت. إذا شنو حكم الآيس الذي انقطع رجاؤه، أو الذي غلب على ظنه عدم الماء، أو المريض الذي لا يأمل برأة في آخر الوقت؟ هؤلاء حكمهم مطلقا حكم الآيس. ماذا يستحب في حقهم؟ التيمم في أول الوقت، يستحب في حقهم التيمم في أول وقت. علاش؟ لأن الصلاة في أول الوقت لها فضيلة ولا فائدة من تأخيرهم. الصلاة في أول الوقت عندها فضيلة، وهؤلاء لا فائدة من تأخيرهم، لأنهم يعلمون عدم الماء. بمعنى شنو الفائدة أنهم يأخروا إلى آخر الوقت وهم غيصليوا بالتيمم، غيصليوا بالتيمم، مصلي بالتيمم، مصلي بالتيمم، شنو الفائدة أن تؤخرها إلى آخر الوقت؟ لا فائدة. فقالوا هؤلاء لا فائدة من تخيرهم، إذن فما يفوتوش الفضيلة ديال أول الوقت، يتموا يصلوا في أول الوقت. واضح الكلام؟ واضح. هذا شكون؟ الآيس. الآيس. إذن لاحظوا، الآيس ماشي دائما الآيس من وجود الماء، كيدخلوا جوج الصور، الآيس من وجود الماء، والآيس من لحوقه، أو الآيس من زوال المانع قبل دخول الوقت، كل شيء داخل معنا في الآيس. الآيس من وجود الماء، واحد يقطع كيقول لك سيدي الماء ما غاديش نلقاه، كيدخل معنا الآيس من لحوقه قبل خروج الوقت. عارف المكان، كيقول لك الماء راه كاين في المكان الفلاني، قنيطره راه فيها الماء، ولكن عارف اصلا ما غيوصل القنيطره حتى يخرج الوقت. كاين اللي آيس من وجود الماء كيقول لك راه الماء ما غاديش نلقاه قطعا، كاين اللي كيقول لك الماء لا راه كاين في المدينه الاتيه، ولكن راه ما غنوصل تما حتى غادي يخرج الوقت، ما غاديش ندرك الوقت، الماء غنلقاه ولكن الوقت ما غندركوش، حتى هذا داخل في الآيس حتى هو. او الآيس من زوال المانع، اللي قلت لكم المريض، مريض منعه مانع من التيمم وعارف راسو غادي يوصل اخر الوقت وما غيزولش منه المانع يقينا او يغلب على ظنه، كل ذلك داخل هنا. واضح؟ اذا هؤلاء كلهم شنو يديروا؟ يتيممون في اول الوقت. القسم الثالث المتردد. شكون المتردد الفقيه؟ هو الشاك. المتردد اي الشاك. المتردد الشاك. المتردد في ماذا؟ هذا الشاك شاك في ماذا؟ في امرين، في اللحوق او الوجود. الشاك نوعان، اما ان يكون شاكا في اللحوق او شاكا في الوجود. شكون هو الشاك في اللحوق؟ هو الذي يوقن وجود الماء ولكن يتردد في لحوق الوقت. متيقان الماء راه كاين، ولكن واش غندرك الصلاه ولا ما غندركهاش، كاين شك وتردد عنده. واضح؟ كما لو كان مسافرا مثلا، واحد الشخص ولا ينتظر مجيء ماء، مسافر ولكن يتسنى واحد يجيب ليه الماء، واعلمه الاخر بوجود الماء، قال لي راه غنجيب لك الماء قطعا، فالماء موجود عنده، ما شكش في وجود الماء، الماء كاين في المكان الفلاني او الباس ياتيه قطعا، ولكن شاك هل يلحق وقت الصلاه ام لا يلحق وقت الصلاه، عنده التردد في لحوق الوقت، واش غيدرك الوقت ديال الصلاه ولا ما يدركش الوقت ديال الصلاه. مفهوم الكلام؟ واضح الفقيه؟ هذا القسم الاول، حتى هذا كيدخل في المتردد، هذا المتردد. النوع الثاني اللي كيدخل في المتردد الشاك في الوجود، شاك اصلا واش غيوجد الماء ولا ما يوجدوش، مسافر وهو متردد هل هناك ماء ام لا يوجد ماء. المكان الآتي الذي سأصل إليه، تلك القرية أو ما أراه من البعيد، هل سأجد فيه ماء أم لا؟ إذن شاك ده في الوجود، وهذا هو اللي سماه في التوضيح الجاهل. الشاك في الوجود يعبر عنه البعض بالجاهل، يعني الجاهل وجود ما وعدم وجوده، ما عارفش واش كاين المولى ما كاينش، الله أعلم. الشاك في الوجود هو اللي كيسميوهاش الجاهل، عبر عنه خليل في التوضيح بالجاهل هو نفسه. واضح؟ إذن كيدخل معنا في المتردد جوج الصور، وكذلك المريض كما ذكرنا إن كان مترددا هل يزول مانعه أم لا يزول مانعه. ماذا يفعل المتردد؟ هذا اللي يصلي وسط الوقت. المتردد يصلي وسط الوقت، ماشي، يستحب له أن يصلي في وسط الوقت، لا يقدم ولا يؤخر. علاش؟ لأنه شاك متردد، ومعلوم أن الشك غير معتبر. الشك في الشريعة معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، الشك غير معتبر. إذن يأخر حتى الوسط الوقت لاحتمال أن يجد الماء، ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لأن الشك لا عبرة به، لا يعتد به. إذن قلنا شكون المتردد؟ الشاك في لحوق الوقت أو في وجود الماء وهو الجاهل، أو في زوال المانع. أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة الناظم بقوله آخره للراجي. آخره مبتدأ وللراجي خبره. آخره الضمير راجع للوقت الحاضر، لأنه قال في القبل وقت حضر آخره، أي آخر الوقت الحاضر. إذن يقول الناظم آخر الوقت المختار، هذا مبتدأ، ما الوزيدي؟ ثابت للراجي أي المؤمل وجود الماء. واحد قال آيس فقط أوله بالفتح، آيس فقط أول له بفتح اللام، النصب منصوب على نزع الخافض، آيس فقط في أوله، وده هو الخبر. وقوله فقط اسم فعل بمعنى فحسب. قال لك الآيس فحسب، علاش قال هذا فقط؟ احترازا من الراجي والمتردد. قال لك الآيس فقط وحده، الآيس وحده هو الذي يصلي في أول الوقت، آيس دون المتردد ودون الراجي. ما نسيدي هذا الآيس فقط، هذا هو معنى فقط، أوله أي في أول الوقت المختار. علاش؟ لعله إذ لا فائدة من تأخيره كما ذكرنا. واضح؟ قال رحمه الله آيس فقط أوله، ثم قال والمتردد الوساطة، توا منصوب بنزع الخافض، يعني في الوساطي، ظرف، هذا ظرف. والمتردد الوسط أي يصلي في وسط الوقت. الوسط المتردد قلنا هو الشاك الذي يتردد في اللحوق أو في الوجود. ما لدى السي هشام المتردد شنو يدير؟ يصلي في وسط الوقت المختار. هذا الذي ذكرناه الآن هو المشهور، وقيل يصلي الجميع في أول الوقت، وقيل الجميع في آخر الوقت. يصلي الجميع في أول الوقت ولو كان راجيا، ويصلي الجميع في آخر الوقت ولو كان آيسا. واضح؟ ولذلك قلنا هذا التفصيل إنما هو مستحب لا واجب، بمعنى من كان راجيا وصلى أول الوقت يجزئه، نعم، ومن كان آيسا وصلى آخر الوقت أجزأه، ومن كان مترددا وصلى في الأول أو في الآخر أجزأه. هذا التقسيم مستحب لا واجب، ومن باب الندب. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله من صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخر الوقت. واحد صلى في الأول الوقت آيس مثلا، واحد عنده يقين ما غيلقاش الماء وصلى، أو يغلب على ظنه ما غيلقاش الماء وصلى في أول الوقت، وفي آخر الوقت قدر الله جاء نزلت الشتاء طاح المطر جاء الماء، ماذا يفعل؟ سيأتي إن شاء الله بيان حكمه في آخر النظم، أنه يستحب له الإعادة في الوقت، إن شاء أعاد في الوقت وإلا فلا يستحب له. واضح هذا الكلام؟ إذا لما تكلم المؤلف على الوقت وذكر أنه من الفرائض، فصل رحمه الله وذكر لك حكم الوقت على حسب هذه الأقسام. سردوا وبعد ذلك نتم السنن والمندوبات إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهورا ووصل طهرا، ودبا عاد قلنا طهرا. ثم الموالاة صعيد طهورا طهرا ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. أوله دبا عاد قلنا أوله، أوله زعما رصحنا القراءة للبيت، هذا هو المقصود، وذكرنا وجهه. أوله هو المتردد الوسط. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة إذ هي من المستحبات على المشهور. نعم، المستحبات المشهورة على المشهور عندك. نعم. وهي قوله وصف حميد، وسيأتي بيانه إن شاء الله. كما اندرج في الفرائض. الفصل الخامس في بيان وقت التيمم لكون دخول الوقت. المشهورة دي أحسن من النسخة اللي عندي أنا. عندي المستحبات المشهورة. فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية، أولها مسح الوجه ابن شعبان ولا يتبع غضونه. الثاني ولا يتتبع غضونه، يعني التكاميش لا يجب أن يتتبع، يمسح غير ظاهر الوجه فقط، غير يعمم الوجه ديالو كامل بالمسح، هذا المطلوب. ولا يتتبع غضونه. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. ابن الحاجب قال ابن الحاجب وينزع الخاتم على المنصوص، يجب عليه أن ينزع الخاتم، هذا واجب عندنا في المذهب، يعني من أراد أن يتيمم وجب أن ينزع الخاتم من أصبعه ويتيمم وبعد ذلك يرجعه، بخلاف الوضوء. في الوضوء كما سبق لا يجب نزع الخاتم، وإنما يحرك، قالوا يجب تحريكه، غير يحركه ويخليه في بلاسته، ولكن في التيمم وجب نزعه. لماذا فرقوا بين التيمم والوضوء؟ قالوا لأن الماء سائل، الماء سائل فيصل إلى ذلك المكان، يعني تحت الخاتم يصل إليه الماء بتحريكه، بمجرد تحريكه. أما التيمم فليس كالماء، ولذلك لا بد من إزالته ليعم التيمم جميع اليدين، بمعنى من لم ينزع الخاتم عندنا في المذهب اللي تيمم خلى الخاتم في يده لم يجزئه. علاش؟ لأنه لم يمسح بعض اليد، وحنا قولا نص يعني قلنا لا بد من مسح جميع اليدين، وما يغطيه الخاتم ليس من الغضون، ماشي من التكاميش، هو من ظاهر الكف، فيجب مسحه. زين. وينزع الخاتم على المنصوص، قالوا ويخلل أصابعه. تخليل الأصابع هكذا التوضيح، يعني قال في التوضيح، هو القول اللي غادي يجي من بعد، قال في التوضيح الاستيعاب بالمسح مطلوب. التوضيح الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزئه على المشهور. واضح، لم يجزئه، عندك يجزئه؟ لم يجزئه. واضح، إذا من ترك شيئا من اليدين إلى الكوعين أو من الوجه لم يجزئه، ومن ذلك مكان الخاتم، شيئا كيدخل فيه مكان ديال الخاتم. الثالث النية ومحلها عند الضربة الأولى، ولم يعينه الناظم لظهوره والله أعلم. وفي كلام الناظم احتمال تعينه، قال ولم يعينه الناظم لظهوره، بمعنى هذيك أولى الضربتين راه ماشي تعيين، واضح. ثم قال وفي كلام الناظم احتمال تعيينه، كيفاش في كلام الناظم احتمال تعيينه؟ بأن يجعل أولى متعلقا بالنية، النية في أولى الضربتين. ثم قال انظر وجه رده في الكبير، الاحتمال كاين ولكنه مردود، واضح. ما هو وجه رده؟ هو ما ذكرت لكم. زيد. ما يمكنش، لان اللي جعلناه متعلق به غيكون بيان للفرد الثالث اللي هو النيه، بين لنا محل النيه، قال لنا النيه كتكون في اولى الضربتين، ولكن واش اولى الضربتين واجبه؟ ما استفدناش هادشي، ولذلك قلنا هذا مردود وقد رده هو في الكبير. ما هو حاصل رده؟ أنه يلزم عليه إفادة أمر ظاهر وإسقاط ما لا بد من ذكره، وهو الضربة الأولى. انظر وجه رده في الكبير، ولذلك هذه العبارة عندكم في الحاشية، لكنه لا يصح عندكم في الحاشية، شوف الحاشية لتحت لكنه لا يصل. هذيك ماشي من قول الشاعر، هذيك من قول المحشي نفسه، هذاك لا متصل بعضه ببعض. ذكر لك وجه من قال بأنه متعلق بالنية ثم قال لك وهذا الوجه لا يصح لأنه يلزم عليه، لأنه لا يوجد في كلام الشارع لكنه لا يصح، هذا كله من كلام المحشي. وينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنبا، فإن نسي الجنابة لم يجزه. واضح. وينوي استباحة الصلاة، قلنا وغيرها مما تشترط له الطهارة، ثم قال سواء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنبا، ولكن النية ماشي واحدة، إذا كان محدث الحدث الأصغر ينوي رفع الحدث الأصغر، وإذا كان جنوب ينوي رفع الحدث الأكبر. ولذلك قال فإن نسي الجنابة لم يجزيه، نسى الجنابة ونوغي رفع الحدث الأصغر لا يجزيه. زين. الرابع الضربة الأولى، والمراد بها وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه، فقول الناظم أولى الضربتين معطوف على النية بحذف العاطف وليس ظرفا للنية. واضح. زين. واحترز بأولى من الضربة الثانية فليست فرضا وستأتي مع السنن. الخامس الموالاة، وهي الفور كما في الوضوء. قال في المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأ، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. قال وتنكيس التيمم كالوضوء. نعم، هذا هو تنكيس التيمم كالوضوء. الأولى لو أخرها إلى الكلام على الترتيب، يعني مش هذا محلها. دابا كنتكلموا احنا عن الموالاة بالترتيب، يعني ما كان كتكلم عن الموالاة. ايش معنى الموالاة او الفور؟ ان يفعل تفعل اجزاء تيمم في ان واحد، ماشي كلامنا على الترتيب باش يذكر لنا التنكيس. التنكيس غيذكروا ان شاء الله يجي معنا الترتيب في السنن، سننه مسحهما للمرفقي وترتيب. تما كنتكلموا على التنكيس، الشاهد هو قال ماشي مشكل. قال وتنكيس التيمم كالوضوء، بمعنى حكم من نكس في التيمم كحكم من نكس في الوضوء، ولكن ليس على اطلاقه، كحكمه عموما. فمن نكس في التيمم وصلى أجزأه كما في الوضوء، لأن الترتيب ديال الفرائض كما تقدم معنا من السنن، تقدم عينا لينكس أفعال الوضوء ثم صلى، صحت صلاته؟ صحت صلاته. ويفعل ذلك المنكس وما بعده لما يستقبل. كذلك في التيمم، واحد مسح يده وعاد وجهه وصلى، ما حكم صلاته؟ تجزئه، لأن التيمم سيأتي من السنن ليس من الفرائض. أجزأه ولكن يمسح يديه، يفعل ذلك المنكس وحده لما يأتي من الصلوات. لأن فين وقع دابا التيمم؟ في غير الحوايج، فيه الوجه واليدين. إلى واحد قدم اليدين على الوجه كيفاش يصحح؟ يمسح يديه. واضح؟ لأنه راه مسح الوجه قبل، يعاود يمسح يديه باش يكون رتب، حينئذ غيكون موافق لترتيبته، لغى هذيك المسحة الأولى وغى جدي في بلاصة المسحة الثانية. ولكن لما يأتي إذا كان صلى أجزأته. فإن لم يكن صلى فإن بغينا نقيسه على الوضوء نقولوا إن قارب وإن طال، بمعنى إلا بغينا نجعله حكمه حكم الوضوء أشخاص نقوله إن لم يكن صلى، نقوله إن قارب الزمن أتى بالمنكس وما بعده، وإن طال أتى بالمنكس وحده. يزيد. ولكن التيمم لا يتصور فيه وجود الطول، لأن من الفرائض وصله بالصلاة، بمعنى هذه الصورة لا تتصور في التيمم، طول الزمن لا يجوز أصلا، واجب يكون تيمم. إذن شنو بخلينا؟ بخلينا غير القرب. إذن ف من نكس فإنه يعيد في التيمم يعيد المنكس وحده، صلى أو لم يصلي كيعود غير اليدين ديال. واضح. زيد. السادس الصعيد الطاهر، واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب دي أو مدرين أو مدارين، ما عنديش أنا قاعد العبارة، من رملين أو حجارة أو ترابين. ما عندك أو ترابين؟ عندي. أو مدارين أو ترابين؟ ما عنديش، ليست عندي أنا في النسخة. من رمل أو حجارة أو مدار أو تراب. ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر، وعلى هذين التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد في رسالته حيث قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة ومن عدم الماء والصعيد معا، فالمشهور أنه لا يصلي وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا أو سبخاتين. سبخاتين أو سباقة، قلنا المراد بهاش الأرض المالحة ملحة. نعم. زين. وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في الكبير نظما ونسرا مع فروع تتعلق بالمحل. نعم، هي الأقوال الأربعة التي ذكرت. السابع أن يكون موصولا بالصلاة. قال ابن الجلاب: من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد. الثامن: دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم، ولهذا ولو دخل بنفس فراغه من التيمم، فهمتوا هذه؟ يعني يالله سلم التيمم دخل الوقت، ولو خاص حتى يدخل الوقت عليه تيمم، مثلا مساح وجهه قبل دخول الوقت ويديه بعد دخول الوقت لا يجزئه، ويجب يكون أجزاء التيمم كلها بعد دخول الوقت. لذلك قال ولو، هذا مبالغة، ولو دخل بنفس فراغه يالله سلم دخل الوقت لا يجزئ. زيد: ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها. لا تلازم بين الفرضين، واضح؟ زيد: ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت. نعم. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالي زمانا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى الأولى الأحسن، يعني تشوفت النفس لبيان الأولى للتيمم للمتيمم. بمعنى شنو هو الأحسن للمتيمم؟ زيد: تشوفت النفس لبيان الأولى للمتيمم، هل يبادر به أول الوقت أو لا؟ وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطه، وسطه كل شيء هذا شيء منصوب بنزاء خافض، أول وسط، وقسم وسطه، وسطه، وقسم آخره. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله: آخره للراجي البيت، فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت، والمراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار. واضح، المراد بالوقت إذا أطلق الوقت المختار، علاش؟ لأن الوقت الضروري لا خيار له، وجب أن تتيمم وتصلي. زيد: وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت بقوله: آيس فقط أوله، أوله، آيس فقط أوله، يعني أن الآيس يؤخر وجوبا، خارج المذهب يؤخر وجوبا، علاش؟ لأن شرط الطهارة أكد من شرط الوقت، وانت غدرك الوقت غتصلي في الوقت، ترك واجب لأمر مندوب. لا. نعم، هذه ذلك احنا قلنا الوجوب على الراجح، الوجوب يناقض الاستحباب. لماذا؟ لا يوجد على الراجح، يوجد الموقن والراجي واحد، لأن الظن حكمه حكم اليقين في الأحكام الشرعية، في الفقه الظن عنده حكم اليقين، حكم الموقن كحكم الظن، من غلب على ظنه وجود الماء كمن أيقن وجود الماء يخر. نعم، لو قلنا في الموقن خاصة نقوله في الظن. زين، يعني أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله، إذ لا فائدة في تأخيره، وكذلك لا يؤخر من شاركه، لا يؤخر، وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت. ممن غلب، زيد، ممن غلب، ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت. نعم زيد، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع، وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء. وأخرج بقوله فقط الراجي والمتردد، الراجي والمتردد ونحوهما، لا من شارك الآخر في المعنى، الآيس في المعنى، لا من شارك الآيس في المعنى. عندكم الآخرة التصحيف واضح، المعنى واضح، لا من شارك الآيس في المعنى، كل شارك الآيس في المعنى الذي غلب على ظنه عدم الماء، لأن الآيس هو الذي انقطع أيقن عدم الماء، قلنا ويدخل معه في المعنى من غلب على ظنه عدم الماء. لذلك قال لك وأخرج بقوله فقط الراجي والمتضرر وحنوه. لا من شارك الآيس، هذاك ما خرج، هذاك داخل. شكون اللي شارك الآيس؟ هذاك اللي غلب على ظنه وكذلك المريض. زين؟ لا من شارك الآيس. لا من شارك الآيس في المعنى كما مر، ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله والمتردد الوسط، يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار، وأطلق في المتردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود وهو كذلك. ثم أعيد ذلك، ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله بزيد بقوله والمتردد الوسط، زيد يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت. حسبك، ما عندي تصحيف، عندي سقط، ماشي تصحيف، سقط. هذاك ماشي تصحيف مزيان، ماشي مشكلة. بقوله المتردد الوسط، زيد يعني أن المتردد كدير واحد الشيء رقيق هذا. هذاك اللي غلط منه شويه احسن منه وقيل هذا. هذا خمسه هذا. والمتردد الوسط يعني ان زيد جزاك الله خير. زيد السنة. وأطلق في المتردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود وهو كذلك. فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه، والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا. ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجاهل، قال في التوضيح ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها، والمريض الذي لم يجد من يناوله إياه، أي فيتيممان وسطه كالمتردد. والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر. والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر، قاله ابن أبي زمانين. والكون يكيدير ابن أبي زمانين، قاله ابن أبي زمانين، وقيل غير ذلك. والمراد بآخره أن يبقى من الوقت مقدار ما يتيمم فيه ويصلي، قال أبو الحسن الصغير. وهذا التقسيم على عندي أنا قاله أبو الحسن الصغير، وفرق بين قاله وقال. عندك قاله؟ قاله أبو الحسن يعني ما سبق قاله أبو الحسن الصغير. قاله أبو الحسن الصغير، وهذا هو الأوضح، لأن قال لك وهذا التقسيم على جهة الاستحباب، هذا كلام من ميارة رحمه الله. زيد وهذا التقسيم على جهة الاستحباب فقط، وكونه مستحبا هو المشهور ابن الحاجب، وروي آخره في الجميع، وقيل وسط وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر، وقيل آخره إلا الآيس فيقدم. هذا هو الخلاف الذي ذكرت لكم في المسألة، خلاف والمشهور هذا الذي ذكره المؤلف، وهذا كله على جهة الاستحباب كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله نعم لا الوقت ماشي الجماعة أبدا، لم يتكلموا على الجماعة، ولذلك دي من الأخطاء الشائعة عند العامة التفصيل، إنما هو في الوقت. وكثير من الناس كيخلطوا بين الوقت وبين الجماعة، فكيظنوا أن خروج الوقت هو فوات الجماعة. لا، فرق كبير بينهما. الجماعة تصلى في أول وقتها غالبا، ماشي هذا هو المراد الوقت، وقت صلاة بمعنى ولو فاتت جماعة، لأن أصلا في المشهور عندنا في المذهب الجماعة سنة ماشي واجبة. ضابط دخول الوقت هو ما وضعه الشارع، من كل وقت عنده علامة دياله. غيجي معنا إن شاء الله في شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الوجوب دخول وقت الصلاة، وكل وقت له علامة. الصبح عنده علامة دياله، العشاء عنده علامة، الظهر عنده. حديث جبريل المعروف اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي بين هذين صلاة، هذا هو ضابط أول وقت. واضح عزيزي؟ يعني مش الأذان. لا مش الأذان، ولكن في وقتنا الأذان، لأن لو فتح الباب كل واحد يجتهد بوحده. يقولوا الناس الأذان، أما من كان عالما هذا هو عالم، إذا كان عالم مجتهد وبان له الوقت دخل وما زال ما أذنوش الناس، ذلك عالم لا ينكر عليه. إذا أذان وصلوا إذا أزال مسلمون حدث بتيمم فهل لا يلزمه الغسل إذا وجد الماء؟ لا يلزمه الغسل لما يستقبل من الصلاة أو لما صلى تقصد؟ يجب اتفاقا، هذا لا خلاف فيه. المقصود غير كيزول الحدث باش يصلي ولا باش يستباح الممنوع، ملي كيوجد الماء ما كيبقاش في حقه التيمم جائز، كترجع ليه الجنابه خاصو يزول. قال رحمه الله: سننه مسحهما للمرفق وضربه اليدين ترتيب باقي مندوبه تسميه وصف حميد. دابا الان تكلم المؤلف على الفرائض ثم شرع في بيان سنن الوضوء. سنن في بيان سنن التيمم. سنن التيمم ثلاثة ومندوباته اثنان، إذا الأمر سهل. خمسة. سنن التيمم كم؟ ثلاثة. أشار إليها بقوله: سننه مسحهما للمرفق. سننه أي سنن التيمم كم؟ ثلاث. أولها مسحهما للمرفق. مسحهما أي اليدين، مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين. سننه مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين. أما مسح اليدين إلى الكوعين فهما من الفرائض كما سبق، ولذلك سبق لنا في الفرائض قال: مسحك وجها واليدين للكوع. قيدوا يا كسيدي. إذن مسح اليدين إلى الكوع فرض، ومسح اليدين من الكوع إلى المرفق ما الوزيدي سنة، مع أنه يفعل متصلا. ماشي معنى هذا أنهم كيمسحوا عاد كيمسحون، لا، راه الصفة الحميدة مسح ذلك متصلا، إلا أن مسحك للكف فرض، ومسحك لما زاد على الكف إلى المرفق سنة. إذن السنة الأولى من سنن التيمم عندنا في المذهب مسح اليدين إلى المرفقين، أي من الكوعين إلى المرفقين. أما ما زاد على الكوعين، ما على الكوعين، فمسحهما فرض كما سبق بيانه. من الكوعين إلى المرفقين كيقول لك النادم مسح ذلك من السنن. إذن السنة الأولى مسح اليدين إلى إذن ما يفعله العوام عندهم مستند، كين بعض الأشياء يفعلها العوام قيل بها، قيلت في الفقه. ولذلك فائدة دراسة هذا أن بعض الأفعال لا يجب أن تنكر عموما، ولا يجب الاشتغال بها بما هو أهم منها. فائدة معرفة الأقوال إذا كانت بعض المسائل قد قيل بها، قال بها بعض أهل العلم، فالفائدة الأولى لا تنكر إجمالا وعموما، وإنما تكون في المسألة مناصحة. والأمر الثاني يقدم ما هو أهم منها عليها، تقدم في نصحك ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف. إذا علمت من أحد وقوع أمر لا خلاف فيه، شرك بالله ولا بداع ولا أمور لا خلاف فيها، فهذه تقدم في النصح على ما فيه خلاف. تقول لي لا، إذا كنت كتقضي خاصك تقرأ غيب بالسر بدون جهر، مسألة خلاف واضح. نعم المختار الإتمام، ولكن من قال بالقضاء ينكر عليه وتجعل قضية نخطب عليها ونتكلم عليها، ولا كل من صلى بجانبك بعد نهاية الصلاة ينكر عليه، لا، خليه يمشي، ذلك قول قيل به، واضح الكلام. وإنما تكون في ذلك مناصحة، أخ مقرب لك يمكن أن تناصحه ويناصحك، أراك تقرأ بالجهر، ما مستندك؟ مستندي كذا ومستندك كذا، ونتناصح، فقد أقنعك وقد تقنعني إذا كان قصدنا وجه الله. ملي كيكون المقصود عنا وجه الله تعالى كيبان لي الحق معك أرجع إليه، مرة أخرى كنقرأ بالسر، أو كيبان لك الحق معايا فتقرأ بالجهر. وإذا لم يتضح لنا، وهذا أمر وارد، ما كيدلش على عدم الصدق، أنت بقيتي على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه، هذا يدل على عدم صدق أحدنا، لا، ربما قد لا تقنعني حجتك ولا تقنعك حجتي، واضح؟ فتبقى على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه. ولكن باش يكون لجاج وخصومة في مسألة فقهية، لا، خاصك تعمل بهذا، وإن أصر فلان بينت له واتبع الهوى. هذا الشيء كيوقع الآن، تكلمت معاه ناقشتي ولم تقنعه في صدقا وحقا، لم تقنعه، بينت له ومع ذلك مصر على ما يفعل، فلان يتبع الهوى، كيوقع الشجارات التي ترونها بسبب هذا اتهام النيات. بينت له وأصر واتبع له. مرة أحدهم تكلم معي في مسألة السجود على الركبتين أو اليدين، كلمني في المسألة، قال: أراك تسجد على الركبتين؟ قلت له: أرى ذلك هو المختار والراجح في المسألة. وناقشني في المسألة بحسب ما يعلمه من ترجمة السجود على اليدين قبل الركوع. وأجبت عن كل الاستدلالات التي استدل بها، وغلب على ظني أنني أقنعته. هذا هو اللي غلب على ظني، والله الذي لا إله غيره، غلب على ظني أنني أقنعته وأني سأراه بعد ذلك يسجد على الركبتين. فإذا به نشر العكس، نشر للناس وأفشى فيهم العكس. كلمته وبينت له المسألة ولا زال مصرا. تعجبت من ذلك، تعجبت كل مع أنني ما سلمت له دليلا مما استدل به. كل ما استدل به أجيب عنه، أجبت عنه وذكرت له ما استدل به في المسألة. وبقيت المسألة خلافية، عندي لا إشكال إن بقي يسجد على اليدين، لأنني أعتقد أنه لم يقتنع، هذا اعتقادي فيه، لم يقتنع بكلامي لا إشكال. ولكن نشر العكس مع أن حجته كانت ضعيفة بالنسبة لي، حجته مشي الحجة من حيث هي تقدر تكون قوية، ولكن بالنسبة له ما ذكره لي ضعيف. وغلب على ظني أنني أقنعته، فإذا به ينشر أنه قد، وهذا اللي يوقع الآن مع كامل الأسف، يتكلم أحد مع الآخر في مسألة فقهية، فإذا لم يره رجع لقوله اتهم نيته، ليس بصادقين، بينت لا اقتنع ولم يتبع، نترك كل ذلك. إذا كانت المسألة خلافية وكانت بيننا أخوة نتناصح لا بأس، وأن تكون بيننا مسألة أن يكون بيننا نقاش في مسألة فقهية هذا ماشي مذموم، يكون بيناتنا نقاش في مسألة فقهية ماشي غير جائز حرام، لا جائز. وقد كان على هذا أهل العلم قديما، كانت تقام بينهم مناظرات في مسائل فقهية، ولكن إذا انتهوا من المناظرة لا يبغض أحد الآخر ولا يسب أحد الآخر ولا يشتم، ردود فقهية معروفة في كتب الفقه، كل عالم يرد على غيره. وإنما المقصود بتلك المناظرة بيان الصواب والمناصحة وزيادة علم، كتكون فيها فائدة، وليس المقصود بها أن تقنعني أو أقنعك أو تفحمني أو أفحمك، مش هذا هو المراد بالمناظرة الفقهية. المناظرة الفقهية أنت كتعرض الأدلة ديالك وأنا كنعرض الأدلة ديالك، قد أرجع إلى قولك وقد ترجع إلى قولي إن تم صدقي وصدقك، وقد لا أرجع إلى قولك ولا إلى قولي، ماشي لأنني اتبعت لها ولأنني لم أقتنع ولأنك لم تقتنع، واضح؟ ولا إشكال في المسألة. إذا المسائل الفقهية ممكن يجري فيها حوار، ولكن حوار بالمحبة والمودة والرحمة، ماشي حوار لي فيه أنت منهم وأنا من هؤلاء، أولئك معك وأولئك معي، لا، هذه مسألة فقهية. وماشي المقصود لا يجوز أن يتكلم أصلا في المسائل الخلافية، لا يتكلم فيها ولكن من باب المناصحة والمحبة. إذا المقصود معرفة مثل هذه الأقوال تعينك في أمرين، الأمر الأول الإنكار، فلا تنكر على من خالف إذا قال بمسألة قيل بها عموما. إيش كان قصد عموما؟ يعني في العموم ما تكونش هذه قضية، عامل بمسألة قيل فيها قد لا ينكر عليه. والأمر الثاني تقديم ما هو أهم مما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف، وخصوصا هذا الكلام هذا اللي كنقول خصوصا إذا كان للمخالف حظ من النظر في قوله، خصوصا إذا كان المخالف وخا القول ديالو يظهر لي أنه مرجوح عنده وجه له بعض قوة كيبان لي راه شي شوية القوة كاينة له حظ من النظر شي شوية، فقد لا ينكر عليه في ذلك، مفهوم؟ وخصوصا زيد على ذلك إذا كان من العامة وكان بعيدا منك، بزاف الأمور يجب مراعاتها. إذا كان من عامة الناس وليس قريبا منك ولا تناقشت انت وياه غيمشي للفقيه الجامع، والفقيه الجامع كيعرف بنو عاجل، غتوقع نفسك في فتنة انت بمعزل عنها. اجي يا سيدي نقلبوا ميارة شنو قال بنو عاجل، شنو قال ميارة شنو قال، تقول لي قال فلان اقتنعتك بقول احد، رجعوا للسنة فيقتنعوا لك بذلك، العلماء هذوما اللي كيفهموا السنة حنا ما كنفهموها، الى غير ذلك مما يطول. ولكن قلت لك أن واحد قريب منك وتعرف أنه يريد الحق ممكن تقع مناصحة بينك وبينه. إذن قلناش السنة الأولى نسحوهما لينفر، ما هي حجة المالكية من حججهم؟ لهم حجج، منها حمل المطلق على المقيد كما هو معلوم في الأصول. الله تعالى لما تكلم على التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، شوف وأيديكم أطلق أطلق قال وأيديكم منه. وفي الوضوء قيد قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فش قالوا حمل مطلق على المقيد. الآية مطلقة تقيد بالتقييد الذي ذكر قبل. كنجيو كنقولوا لهم راه الأمر مختلف، هذا تيمم وهذا وضوء، قال لك سيدي الحكم واحد وهو وجوب الطهارة أو رفع الحدث، اتحد الحكم هنا. إذن إذا كان الحكم واحد اللي هو وجوب رفع الحدث أو وجوب الطهارة فيجب حمل المطلق على المقيد، إذن لم يختلف السبب ولا الحكم عندهم. فالشاهد له بعض وجه ولو كان مرجوحا له بعض، واعتمدوا على بعض الأحاديث ولكنها لا تصح. كل ما اعتمد عليه من الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى المرفق، كل ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن لذلك وجها فلا يكون قضية مهمة غيره، بيان غيره أولى منه، وإن كانت فيه مناصحة فلا بأس. إذا قلنا المسألة الأولى هذا غير مثال ويقاس عليه غيره، مسحهما للمرفق. ثانيا قال وضربة اليدين، الضربة الثانية هي التي قلنا احترز عنها في قوله أولى الضربتين. إذن الضربة الثانية من كما يفعله أيضا العامة، الضربة الثانية يعني ضربة للوجه وضربة ثانية لليدين. وضع اليدين على الصعيد مرتين، المرة الأولى فرض. إيش معنى فرض؟ من اكتفى بها أجزاءه في المذهب عندنا، اللي اكتفى بالضربة الأولى مسح بها وجهه ويديه أجزاءه. ولكن عندهم يسن أن تضع يديك على الصعيد مرتين، المرة الأولى تمسح وجهك والمرة الثانية تمسح يديك، واضح الكلام؟ وكذلك عندنا في المذهب من مسح وجهه ويديه إلى الكوعين أجزاءه أجزاءه، وبهذا يرد على من يلزمنا بالمرفق، قولهم ضعيف ويلزمون به. فمن ألزم بذلك يقال له من مسح وجهه ويديه إلى الكوعين في المذهب عندنا أجزاءه أو لم يجزئه، صلاته صحيحة ليس بصحيحة في المذهب، صلاته صحيحة فلا إنكار. إذا كانت الصلاة صحيحة ويجزئه في المذهب على قولك فلا يجوز أن تنكر، واضح؟ وإنما الذي يمكنه أن ينكره هو أنا، أنت ماشي من حقك تنكر، وأنا من حقي ننكر، نقول لك أتيت ببدعة ضلالة. واضح الكلام؟ إذا الثاني من السنن الضربة الثانية. قال رحمه الله مسحهما للمرفق وضربة اليدين. إيش معنى وضربة اليدين؟ الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين. وضربة اليدين ترتيب بقي، سنهه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي. والمرفق تعرف فيه لغتان، مرفق مرفق. الأحسن في البيت أن يقرأ مرفق باش يكون موافق لقوله بقي، للمرفق بقي، فقي بقي، ليكون موافقا لما يأتي بعده يكون أحسن. إذن قال ترتيب بقي يعني مسح لوجهه قبل اليدين. الترتيب، الترتيب بين أفعال التيمم أمر مسنون سنة، يعني مسحك الوجه قبل مسحك اليدين الترتيب المذكور في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا الترتيب مسنون. من عكس صحت صلاته كما سبق. هنا في الخاص يقول لنا من نكس، من نكس وصلى أجزاءه. علاش؟ لأن الترتيب ماشي فرض، سنة. بمعنى من تيمم ومسح يديه ثم مسح وجهه وصلى أجزاءه، وإن تذكر قبل الصلاة يفعل ذلك المنكس وحده، يمسح يده، يمسح يفعل المنكس وحده. إذن الترتيب بين أفعال التيمم سنة. علاش؟ لأن الواو كما تعلمون لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا، إذن فالظاهر الترتيب ويحتمل أنه ليس بلازم. قال رحمه الله وترتيب بقي، الترتيب بين الوجه واليدين. قيل بقيت عليه سنة رابعة، وهي السنة الرابعة التي بقيت عليه وزادها غيره، وهي نقل ما علق بيديه من الغراب بفمه، أن ينفخ على ما علق من التراب بيده. بمعنى إذا وضع يده على الصعيد وكان ترابا أو رملا أو نحو ذلك مما قد يعلق باليد، فقالوا يسن أن ينفخ عليه، أن يزيل ذلك الغبار من يده، ذلك سنة يسن ذلك، وقد ثبت في الحديث ذلك، يسن أن ينقل ذلك الغبار عن يديه. شو معنى يسن؟ إن مسح والتراب عالق بيده صح تيممه، ولكن يسن له أن يزيل ذلك التراب وبعد ذلك يمسح إن كان المتيمم به مما يعلق باليد غبارا كالتراب والرمل ونحوهما. هذه سنة الرابعة. قال رحمه الله سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب البقي. هذه السنة. إذن كم السنن؟ ثلاثة. أولاها قولوا زين مسحهما من الكوعين إلى المرفقين، الثانية الثالثة الترتيب. ثم انتقل إلى المندوبات. قال رحمه الله مندوبه تسمية وصف حميد. مندوبات التيمم اثنان فقط، إذا للتيمم مندوبان فقط، التيمم عنده مندوبان فقط لا ثالث لهما، للتيمم مندوبان. المندوب الأول التسمية، وهي قول بسم الله أول التيمم، يعني عند ضربك، عند وضع يدين على الصعيد تقول حينئذ بسم الله، تنوي وتقول بسم الله، وواضح لعموم الأحاديث الدالة على استحباب البسملة، تسمية واضحة. الأمر الثاني قال وصف حميد، هذا في المذهب. هذا الوصف الحميد اختلف الشراح فيه. بعض الشراح حمل قوله رحمه الله وصف حميد أي الصفة المستحبة الثابتة في السنة، كاين اللي فسر هكذا الوصف الحميد أي الصفة الثابتة في السنة كما قال صاحب العرف الناشئ وخرج من باب واسع. شنو سيدي الوصف الحميد؟ الصفة المستحبة الثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل غير صاحب العرف كذلك. نيار رحمه الله ذكر الوصف الحميد الذي ذكره ابن رشد وذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وصاحب المختصر خليل ذكر قريبا منه، وكذلك في المدونة والعتبية ذكروا وصفا خاصا للتيمم وهو الذي يسمى بالوصف الحميد. لاحظ كلام الناظم وصف حميد ما عرفناش اش قصد، واش قصد الصفة المستحبة ولا قصد وصف حميد ما ذكر في مراجع المالكية كالعتبية والمدونة. إذا الوصف الحميد فيه قولان، القول الأول اللي مشى عليه ميارة وهو الذي قاله ابن رشد، التفريق بين الأصابع وبين باطن الكف. فالوصف الحميد هذه طريقته، أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابعه هكذا من ظهورها، أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابعه هكذا إلى المرفق. لاحظ هذا الكف مازال ما مسحناش به، ثم يمسح هذا الباطن ديال الكف يمسحه بباطن كفه هكذا، قالوا و يعني يضم يده الى مرفقه هكذا، ما تخليهاش هكذا الى ظاهر الكف. زاد المحشي رحمه الله عندكم ثم يمسح اصابعه كل اصبع باصبع، هذه هي الصفه الحميده. شوف لاحظ هذه اللي غنمسح بها، واليمنى هي الممسوحه هكذا بالاصابع فقط. هذا القول الاقتصار على الاصابع فقط في مسح ظاهر اليد اليمنى والاقتصار على الباطن في باطن اليمنى، هذا قول من؟ هذا قول ابن رشد وقول مياره، ومن وغيجي معنا قول خليل. خليل رحمه الله قال نفس الصفه، غير هو ما اقتصرش على الاصابع، قال لك هكذا عموما، يعني سواء مسحت بالاصابع او بالكف هو نفس الصفه، الا انه لم يخصص بالاصابع والكف. هذا كلام المختصر في العتبيه والمدونه وغيرهم، والذي قاله ابن رشد قلت وهو قول ميارة وظاهر الرسالة، ظاهر كلام ابن أبي زيد هو هذا التفصيل. إذن شنو هو الوصف الحميد؟ بهذه الصفة، أن تمسح ظاهر يدك اليمنى بباطن أصابعك هكذا إلى المرفق، ثم تحول كفك إلى باطن مرفقك، وهذا الباطن ديال المرفق هو هذا مكان الثني، وكان الاسم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، استعمل ذلك في التيمم. إذا المراد أنت جيتي في التيمم بباطن الأصابع، بعد ذلك باطن الكف، باطن اليد اليمنى تمسحه بظاهر الكف هكذا. ثم إذا وصلت إلى الأصابع، هذا لم يذكره ميارة ذكره المحشي، تمسح كل تخلل كل إصبع بالإصبع الآخر، وتفعل كذلك في اليسرى هكذا. هذه الطريقة إلى المرفق، ثم الباطن بالباطن، ثم تخلل الأصابع بهذه الطريقة هكذا عنده في المثل. قال شوف الشارح قال ميارة رحمه الله، وهي أن يمسح في التعريف ديال الوصف الحميد، وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى. فين هو الظاهر ديال يد اليمنى؟ هو هذا الظاهر وهذا الباطن. قال وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى، واضح الظاهر يا سيدي، أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى، هل باطن ديال الأصابع هو هذا، بباطن أصابع يده اليسرى، وقد حناها عليها. شنو هي اللي حناها؟ حنى اليمنى على أصابع اليسرى، حناها أي اليمنى عليها على أصابع اليسرى هكذا تحنيها عليها، لا ذكرت لكم الطريق، وقد حناها عليها حتى بلغ المرفق، يعني يمسح إلى أن يصل حتى المراد بها الغاية، والغاية داخلة أي إلى المرفق، والمرفق أيضا يمسح. ثم قال ثم يجعل كفه على باطن ذراعه، وباطن ذراعه قال باطن من طي مرفقه. شوف ثم يجعل كفه، فين الكف؟ هو هذا هو الكف، واضح الكلام، هذا هو الكف. ثم يجعل كفه على باطن ذراعه، الباطن ديال الذراع، ولكن من اي جهه؟ هذا كامل باطن الذراع. قال لك من طي مرفقه، الطي ديال المرفق هو هذا، لان هذا كامل كيتسمى باطن الذراع. من اي مكان تبدا؟ من طي مرفقه، هذا هو اجعل الباطن. ثم قال قابضا عليه الى اخر الاصابع، قابضا عليه على مكان الطي، على الطي هذا، طيب قابضا عليه هكذا، قال قابضا عليه الى اخر الاصابع، وتبقى غادي هكذا حتى لاخر الاصابع، تبقى قابض قابضا الى اخر الاصابع. ثم يمسح اليسرى، بقى ليه مساله ما ذكرناش، قلنا ذكر المحشي، وهي تخليل الاصابع. ثم اليسرى كذلك، يعني هكذا، هذا هو الوصف الحميد، ثم تخليل الاصابع. اذا الى لاحظتم يرى، قلنا فصل بين باطن الاصابع والكف، ظاهر المختصر عدم التفريق كما عندكم في الحاشيه، المختصر خليل، وكذلك الذي هو في عتبية المدونة عدم التفريق بين نفس الصفة، ذكروا حناها قابضا كذا كذا، ولكن ما فرقوش بين الكف وباطن الأصابع. إذن فعلى ما في المختصر تمسحها كذا، ولو كنت قد مسحت بكفك الظاهر تمسح به الباطن. نعم، وقد حناها أي يده اليمنى عليها، على أصابع يده اليسرى. المتيمم كتقصد الفاعل ولا الضميرها ديالها؟ اليد اليمنى. وقد حناها، شوف لاحظ، حنى المتيمم اليد اليمنى، حناها أي اليد اليمنى، وفسرناها مرارا عليها أي على أصابع يده اليسرى، هذا هو الضمائر. والفاعل المتيمم، حنى المتيمم ها أي اليد اليمنى. إذن مندوب التيمم اثنان، التسمية والوصف الحميد. زيد سيصر. سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب باقي، مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مندوبه تسمية وصف حميد. أخبر أن سنن التيمم ثلاث، الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وأما مسحهما إلى الكوعين ففرض كما تقدم. الثانية الضربة الثانية لمسح اليدين. الثالثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فإنك سوصلى أجزاءه. ثم هنا فين ذكرت تنكيس، هذا هو المكان ديال زيد. ثم ذكر أن مندوباته التسمية والوصف الحميد، أي الصفة المستحبة في مسح اليدين، ولم يبنيها اتكالا على ولم يبينها اتكالا على شهرتها، ولم يبينها اتكالا على شهرتها، والله أعلم. وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى، وقد حناها عليه حتى عليها، وقد حناها عليها، حنى يده اليمنى عليها على أصابع يده اليسرى. أنت شوف شنو قال لك، أن يمسح ظاهر يده اليمنى واحد بباطن أصابع يده اليسرى، وقد حناها أي يده اليمنى عليها على باطن أصابع يده اليسرى. زيد. وقد حناها عليها حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يعني يبقى قابضا إلى الغاية ديال قابضا، يبقى قابضا إلى آخره. زيد. ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه، انظر في الكبير مع بعض ما يتعلق بالمحل من انظره في الكبير، انظره لا بد من لها، انظر في الكبير معه، انظره يعني ما تقدم في الكبير معه، انظره في الكبير مع بعض ما يتعلق بالمحل من الفروع. هذا والله أعلى وأعلم، وجل بحكم سبحانه وتعالى. إذن بقيش فصل السادس فقط، لأن تكلمنا عن الفصل الرابع والخامس. الفصل السادس نواقض التيمم، ما ينقذ التيمم وما لا ينقذه، ولكن تعاد الصلاة معه في الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. استدلوا ببعض الاحاديث الوارده في مسح اليدين الى المرفقين، هي التي استدلوا بها ولكنها لا تصح. بالنفخ فيه، يعني اليسرى أيضا نقلوا التراب نعم إذن يشرع. بالنسبة للخطب وجوب في المذهب نعم يجب في نعم في غير المذهب لا يجب لا يجب. قالوا بل في المذهب إن لم ينزعه لم يجزئه ما أجزأه. وعلاش فرقوا بينه وبين الوضوء؟ ذكرنا العلة. قال لك لأن الماء سائل غيصل، بخلاف التيمم فلا يصل ما يتيمم به مما كان عالقا باليد من الصعيد إلى ما تحت الخشب. تخلي الأصل ألم القوم نعم تخلي الأصل هو القوم في المذهب نعم مشهور في المذهب نعم. توجد عموما، ولكن غادي يفرقوا. يقول لك يحتاط لفرد ما لا يحتاط للنفل، بمعنى الفرد أشد احتياطا له من النفل لأنه فرد. النفل يعني نافلة أمر زائد. تشهد بعد التيمم، تشهد بعد التيمم لا لم يذكره، لم يذكره من السنة ولا من الصحابة. وهو كذلك لأنه يعني يثبت في دليل، الدليل الذي ثبت ثبت في الوضوء. لا يشرع إلا بدليل أنها عبادة هذه لا تفهم من التوحيد. لا قياس في العبادة، في العبادة ما فيهاش قياس. العبادة التوقيفية لا قياس فيها. نعم؟ التيمم بالجيران. في المذهب لا يجوز. في المذهب عندنا لا يجوز، ومعروف الخلاف فيه بين أهل العلم قديما وحديثا. العلماء المعاصرون اختلفوا، فقيل يجزئ وقيل لا. ومن تركه مع وجود غيره أحوط بلا شك. إلا عندك التراب ولا عندك الحجر وتيمم بالحيط فهذا ليس من الفقه في شيء. إذا وجد غيره تيمم بالحجر والتراب وخرج من الخلاف. فإذا لم يوجد إلا هو ففي ذلك خلاف. الشيخ ابن رحمه الله ممن جوز التيمم به كما هو نعم يقصد به الزجاج نفسه. الزجاج هو الزجاج. قالوا كذلك الزجاج فصلوا فيه، قال لك إذا كان مصنوع، إذا كان مصنوع ومحروق وكذا في الصناعة لا يجزي، وإن لم يكن كذلك يجزي التيمم. نعم لا لم تثبت ضربة واحدة. نعم لا تشرع.